السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي لا تؤدب لسانا يذكرك ولا عين تبكي من خشيتك ولا قلب يتذكر بعظمتك وعزتك وقوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهلنا السنة في الشام والعراق واليمن. السلام على أهلنا السنة جميعا. اليوم يا أحبة حديث عظيم سنتكلم فيه ليشرح لنا حالة تكرر الاعتداءات على بلادنا عبر دواعش الشام ودواعش العراق ودواعشنا الخونة في السعودية الذين باعوا أرضنا وباعوا حكامنا وباعوا أهلنا وإعراضنا للأجانب الغرباء خارج بلادنا. ونحن لا نقصد بالأجانب والغرباء سنة الشام والعراق، حاشا لله، لا نعتقد هذه العقيدة. نحن نتكلم عن الأجانب والغرباء المعادين لبلادنا، ونحن تربطنا بسنة الشام وسنة العراق اللحم والنسب والدم والدين، وأنتم تعلمون ماذا أقصد. أقصد الأعداء الذين يعادون بلادنا، هم هؤلاء هم الأجانب الغرباء عن بلادنا. ونحن في هذا الزمان وهذه السنين في الثورة السورية المباركة والثورة السنية العراقية نعيش حالة واقعية مأساوية في بلادنا انتفش فيها الرويبضة الداعشي في الشام والعراق والسعودية، وتصدر السفهاء من هؤلاء الأقزام وأخذوا يتحدثون في شيء عظيم بلا وعي ولا عقل ولا هداية. ومن هنا نعلم أن دواعش الشام الخونة ودواعش العراق الزنادقة ودواعش السعودية الكفار هم مواطن العقب والزلل على بلادنا السعودية. نحن يا أحبة نواجه مجموعة من الأغيلمة تريد هتك أعراضنا في السعودية باسم الدين. فنحن يا أحبة أمام مجموعة من الأغيلمة تعيش في الشام والعراق، خليط ما بين شاميين دواعش وعراقيين دواعش وسعوديين دواعش وتوانسة دواعش ومغاربة دواعش وأجانب دواعش وغرباء دواعش. يختبئون هؤلاء الخونة خلف ستار الدين وإحقادهم من سنوات على بلادنا وعلى حكام. على سبيل المثال رأينا دواعش الشام الذين نكروا الجميل ونكروا جميل البلاد السعودية قيادة وشعبا، ونحن نفرق يا أحبة بين الجيش الحر الذي نحبه ويحبنا والمجاهدين في الشام والشعب الشامي الذي يحبنا ونحبه بعيدا عن دواعش الشام. دواعش الشام حالة استثنائية بعيدة لا تمثل الشعب السوري. فرأينا يا أحبة دواعش الشام كاتبين، دواعش الشام في جبهة النصرة القاعدية تلك الجبهة العابرة كاتبين في حد صورهم قادمون للجزيرة العربية فك العاني وكذا وكذا. قادمون من؟ أنا أسأل الآن دواعش الشام الكفار قادمون من؟ أمامكم إسرائيل، أمامكم إيران، أمامكم النصيرية، تتركون هؤلاء وتقولون قادمون من الجزيرة العربية. جزيرة العربية هل المسلمين الجزيرة العربية السعوديين كفار؟ بل أن أهل السعودية هم أهل الإسلام الصحيح المعتدل. هذه الأول. الثانية دواعش العراق، دواعش العراق إحقاد سنوات كثيرة على بلادنا، زرعوها قادة القاعدة الظواهري وأبي لادن والزرقاوي، زرعوا تلك الأفكار في وجوه بشعة في العراق، هم دواعش العراق وقاعدة العراق، وابعدوهم عن الدين والصلاح والاستقامة، وكانت ألسنتهم من أقدر الألسنة على بلادنا وتكفير بلادنا وحكامنا. لترى هذا الكره والحقد على بلادنا، قادة القاعدة كأبي لادن والظواهري والزرقاوي، هؤلاء الخوارج زرعوا في قلوب العراقيين آنذاك أن السعودية كانت سببا في ضرب العراق أيام قيو صدام حسين لأهلنا في الكويت، وهذا خطأ من صدام حسين، وكل يعرف هذه القضية أنه يعتدي على دولة سنية كالكويت. فآنذاك زرعوا هؤلاء التكفيريون الحاقدون على بلادنا الخوارج، خوارج القاعدة وشيوخ القاعدة ومنظرين القاعدة، في قلوب العراقيين ان السعودية كانت سببا في غزو العراق وضرب العراق والى اخره. فكانت اوبئة العراقيين الدواعش افئدة منتكسة عن الفطرة وعن العقل والعقائد المنحرفة، حتى اصبحت انفسهم مريرة باستهداف بلاد الحرمين والتحرير على قتل سنة السعودية. ونحن والله نحب سنة الشام والعراق

الذي يهدف إلى الخبث والمكر والغدر لينالوا من قوة السعودية ووحدة مجتمع السعودية. وإني أسألكم يا أبناء المسلمين في العالم الإسلامي كله، هل من يغدر بأوطانهم ويغدر بالمسلمين سيرد الكرامة المسلوبة للمسلمين؟ أي منكر أعظم من قتل رجال السعودية؟ دواعش السعودية ما الجسر للخوارج في الشام والعراق، ودواعش السعودية حل مفتوح لتأمين مصالح المجوس في بلادنا. التف على وطني السعودية كل نص محترف يتربص السوء. مهما قدمنا نحن السعوديون بحنانا لبعض المسلمين، اصبحنا لا ننتظر منهم الوفاء، بل نترقب عواصف التكفير والتفجير والقتل والتخوين. التف على وطن السعودية كل نص محترف يتربص السوء. مهما قدمت الدولة السعودية قيادة وشعبا للعالم الاسلامي بحنان، اصبحنا نحن السعوديون لا ننتظر الوفاء من بعضهم، بل نترقب عواصف القتل والتفجير والتخوين والتحريض. دواعش السعودية ودواعش الشام ودواعش العراق الخونة الكفار والزنادقة ثرثرت فكر لمعتقد يفقد مصداقيته. هؤلاء الخوارج في السعودية، دواعش السعودية كلاب القاعدة وداعش في السعودية اقرب للدياثة من الغيرة، تائهين في متاهات العقيدة الفاسدة، بعيدون عن الفطرة السليمة. وقوم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، كيف لمسلم ان يصدق غيرة كلاب القاعدة وداعش في السعودية الذين استهووا الخيانة الداخلية في قدرهم وخيانتهم لابناء وطنهم واهلهم، وغرزوا خنجر الفوضى في قلب البلاد. كلاب القاعدة وداعش في السعودية الخونة روح قائبة عن الصلاح والشفافية، خرجت عن الثوابت وانغمست في لبة الهواء. حين تغيب العقيدة الصحيحة يغيب نور التوحيد من القلب وتتمرد النفس بالاهواء. دواعش السعودية ودواعش الشام والعراق انفس مصابة بالافكار الدخيلة وسلاسل البدع وقيود التحزبات. دواعش السعودية الكفار، كلاب القاعدة ودواعش الكفار في بلادنا اجساد مسمومة وطابور خامس يتوغل في عمق مجتمعنا السعودي لينسج لنا ثوبا من الذل. وانني اقول لكلاب القاعدة ودواعش في السعودية والشام والعراق، يتعرى كل شيء امام السعودية، ونحن السعوديون نحضر وبقوة ونجر معنا غلب العزة لنقلب الموازين على هؤلاء الخوارج. كلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق نفسية النفاق والتصنع، اختلاف بين الظاهرة والباطن، قوم بهت. دواعش السعودية مساهمة فعالة في اسقاط وطنهم. وعندما ترى كلاب القاعدة وداعش في السعودية يذبحون ابناء وطنهم، هذه الجرائم لأهداف الاستثمار الخارجية الاستخباراتية لا تخفى على ذي لب. من امتلأت نفسه بالحقد سيفهم ان الاسلام على مفهوم العاهرة القاعدة وداعش. كفار القاعدة وداعش في السعودية خبيثي الفكر ولو زكاهم الخلق. كلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق جاهروا باعمالهم التي تفسد وطوارهم التي ضيعت الامة. وانني اقول لكلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق، حكامنا آل سعود وجيشنا السعودي نراهم في انفسنا، تكسر اذراعنا لنزيح عنهم الاوجاع، نلبي الوعد بالحق ونستقبل العزة بدمائنا لحفظ مملكتنا الحبيبة. وما كلاب القاعدة وداعش الكفار في السعودية والشام والعراق الذي اب كارحة مكشرة عن انيابها، حاقدة معبأة بالغيظ والحسد، وجوه ثعابين تبث سمومها في بلاد السنة ليلا نهار صباح مساء. هؤلاء الكفار، كفار القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق، بعيدون عن رائحة الاسلام. خيب الله ظنهم وجعل سعيهم هباء منثورا ورد كيدهم في نحورهم. وكلما كان مجتمعنا السعودي بترابط مع ولاة امرنا آل سعود حفظهم الله، ستدور الدائرة على مصالح الخوارج، ونحتاج من شعبنا السعودي الى بعض المراجعات، ونحتاج من شعبنا السعودي الى بعض المراجعات، وان ينسفوا خطاب المناصحة، وان لا يصوروا للرأي العام ان هؤلاء مغرر بهم، ان خوارج يمكننا كلاب القاعدة وداعش في السعودية وشام العراق مغرر بهم. هؤلاء ليس مغرر بهم، هؤلاء كفار، هؤلاء لا يجاملون في دين الله. والأمن القومي لبلادنا تضرب أعناقهم بالسيف اللمح يحد السيف السعودي. واستقرا التاريخ والوقائع يا ابن وطني، ستجد كل ما سنحت الفرصة لكلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام العراق في سلطة القوة لا يتأذى إلا الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية. وأن التنظيمات التكفيرية كالقاعدة وداعش بنيت قواعد فكرها واستراتيجيتها على استهداف الدول السنية والسعودية خصوصا، بل أن هؤلاء الكفار كلاب القاعدة وداعش أخلصوا في زعزعة أمن واستقرار السعودية. هل من وقفة صادقة من أبناء المملكة العربية السعودية ضد أولئك المحرضين في عالم التواصل الاجتماعي؟ وللأسف أن هناك من بعض الدعاة من بلادنا يتهجمون هوى وجهل على كل من يردع كفار القاعدة وداعش. وإني أقول لكم يا ابن وطن في المملكة، لا نصيحة وأدبا مع كفار القاعدة ما دمنا متمسكين بديننا وقادتنا وحكامنا على سعود وحكومتنا السعودية. سنتحلى بالحزم والعزم بمواجهة داعش والقاعدة، ولن نخرج من حق ولن ندخل في باطل. إلهي كم اختبى في ظلام ليلك مظلوما في الشام والعراق والسعودية، كم أرملة قتل زوجها وثكلى فقدت ولدها، ويتيم قتل أباه بغيا وظلما وغدرا. وان كثيرا من كفار داعش في السعودية من كفار داعش والقاعدة في السعودية يعاني من آلام نفسية، يدعي انها الحامي لهذا الدين، والدين اعظم من ان يتكلم به فاسقا مطية لخبابيش الافكار. وان كفار داعش والقاعدة في السعودية عدو يعيش معنا وبيننا ويتآمر علينا، مجرمون بلباس الدين والجهاد طعنوا البلاد والعباد المسلمين. العاهرة داعش أكلوبة لا تقل عن أمها العاهرة الكبرى القاعدة التي لعبت دورا في تمزيق الأمة وتواطأ قادتها مع الإيرانيون. يا وطني ما أكثر أولئك الخونة من الدعاة وكلاب قاعدة وداعش في بلادنا الذين يدعون التدين أمامك، يأكلون من خيرك وينعمون بأمنك، وهم بمثابة خنجر يطعن في جسدك. وأقول لكلاب قاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق، ولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله وجيشنا السعودي وشعبنا السعودي خط أحمر، والتجرع عليهم تجرع على شخصي، ومن أنجبته أمه فليقف أمامي. والله والله والله لأطمس هويته ومعالمه وسيكتشف حجم قضاوته. أيها السعود الكريم، بلادنا السعودية مهددة اليوم بمشروعين يستهدفان بلادنا، مشروع إيراني ومشروع خارجي تكفيري، مرتبطان ارتباط وثيق. تكن رجلا لتعريتهم ومقاومتهم. التكفيريون بين رغبة في السلطة والسيطرة على الثروات واجتهاد الدماء والأشياء، لا هم لهم إلا خراج الناس من فطرتهم، وما دواعش الشام والعراق إلا إمكانيات تغري الخبثاء الخونة في الداخل لتصعيد الحرب ضد بلادنا. بصمة استخباراتية تقتضي حشد الجهود ضد امن السعودية. اخيرا وليس اخيرا، ان ابن المطفى الحرام في القاعدة وداعش يحرر على قتلنا، وقد تلوث الهواء وتغير لون الماء من عقيدتهم الخارجية الفاسدة. وسأقولها ولو انني اتجرع مرها، ان هناك دعاة في بلادنا الان معروفين في التواصل الاجتماعي لمعوا القاعدة سنين ولم يدركوا خطر الخوارج حتى تولوا هؤلاء الكفار كفار القاعدة وداعش امر الامة وامر الجهاد. وان كفار القاعدة وداعش في السعودية ليسوا حريصين على البيت السني ولا حريصين على تقوية هذا البيت والدفاع عنه. وان المجاهد الصادق لا يستهدف المملكة العربية السعودية ولا يبحث عن موطئ قدم له فيها، بل لا يعطل الحياة العامة لأهل السنة والجماعة في المملكة العربية السعودية. لست مستغربا من حاقدا اجنبيا غريبا يكم العداء لبلادنا ولشعبنا السعودي، ولكنني اتعجب من سعودي يستخدم غريبا اجنبيا لينصره على اهله في السعودية. ان هذا الكافر الداعشي القاعدي في السعودية لم يضع في حسبانه ان مغتلف في غفلته ان مغتلف في غفلته ان مغتلف في غفلته ان مغتلف في غفلته